وقال حدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي. كيفية الحصى: أولا النوعية، ثانيا الكيفية. النوعية: جاء الحصى، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة لما ركب مقادما إلى منى قال التقط لي 7 حصيات. وأصل الحصى جزء من الأرض، وجزء الأرض يكون معدنا ويكون حصاة ويكون ترابا يابسا أو لينا. فاتفق العلماء على أن المجزئ في رمي الجمار هو الحصى، فلو رمى بمعدن حديد نحاس رصاص ذهب فضة لا يجزئ، فضلا عن المطعوم، ترمي بتمرة بزبيبة بزيتونة بلوزة ببندقة بتفاحة لا يجزئ. إذن العبادات توقيفية، حجر ترمي به يجزئ في العبادة، دينار ذهب ترمي به لا يجزئ، الله غني عنك، إنما يريد الامتثال. فهذه حصاة أغلى من وزنها ذهب لأنها طاعة لله. وعلى هذا لا يجزئ الرمي بغير جنس الحصى. وقالوا لو أن إنسانا حجر الطين زي هذا الجبس أو الاسمنت أو الفخار ورمى به، قالوا هذا مصنوع لا يجزئ. فإذا ما كان حجر كبير وأخذه وكسر قالوا تعدى، لأنه قد يؤذي بتكسيره أعين الناس، يكون تعدي على الآخرين. السنة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حصى يلتقط. إذن المطعوم النبات المعادن كلها لا تجزئ في الرمي، إنما يجزئ هنا إيه؟ الحصى. نوعية هذا الحصى وكيفيته: يقولون إن أخذ حصى كبيرة أفرط، وإن أخذ حصاة صغيرة كالقمحة فرط. وهل يعتبر رمي بالصغيرة هذه والكبيرة؟ لو أنه سرع الكبير هذه وفلتت حصاة عن الجمرة وجاءت في رأس إنسان، يبقى رحنا نتغامى بالحجارة؟ لا. ولذا حصى الخذف. الخذف حصاه كما يقولون كان معروفا في الجاهلية، ترمى بها الطيور الصغيرة، حصاة توضع بين السبابة والإبهام، هذه السبابة وهذا الإبهام هكذا توضع، وترمى بسبابة اليد الأخرى تكون هكذا، وبضغط الأصبعين على الحصاة وبنفرها بقوة تذهب بعيدا. هذه حصى الخذف. وبعضهم يقول لا، بين الوسطى والإبهام من اليد الواحدة، تأخذها تضعها على إبهامك وتضغطها بين الوسطى وتدفعها هكذا. ايا كان ليست حصاة كبيرة لانها لا تتمكن هكذا، وليست حصاة صغيرة لا تجزي او لا تقبل الطرد الى ايش؟ الى بعيد. والكيفية في الرمي: هل المراد الشاخص الموجود داخل الحوض او المراد دائرة الحوض؟ أثرنا بأنه في السابق لم يكن شاخص ولا حوض، وإنما كانت أماكن معروفة يترمى الحصاة وترمى الجمار حتى يصير كوما كبيرا، ثم لما خيف ضياعها وأريد معالمها قدر مساحة الحصى صبرة الحصى التي تتجمع من رمي الجمار كم قطرها في الأرض. قاعدة الهرم كم قاعدتها؟ 5 أذرع. وبني لها الحوض وجعل الحوض مساحة لمكان الرمي. فالمقصود من الرمي إنما هو دائرة الحوض وليس الشاخص. الشاخص جعل ليرد الحصى عن ذات اليمين والشمال، فإذا كنت في الشرق والآخر في الغرب ورميتما في بطن الحوض ربما وصلت حصاتك إلى غيرك وغيرك إليك، ولكن الشاخص يرد الحصى ويردها إلى الحوض. فلو أن الحصات صادفت الشاخصة وبقوة ردها خارج الحوض لا يعتد بها، ولو أن الحصات رميت بها على طرف راحلة واقفة أو سيارة ثم تدحرجت ونزلت في الحوض أجزأت، ولا بد من عملية الرمي. أما أن تأخذها وتضعها بيدك بهذه السهولة ما رميت ولكن وضعت، ولذا جمهور العلماء لا يصح وضعها باليد. والرمي كل حصات برمية، فلو أخذت 7 حصيات ورميتها دفعة واحدة اعتبرت لك حصاة واحدة منها برمية واحدة، وهكذا أحكام الرمي. ما يتعلق بأخذ الحصر، السنة أن تأخذ من المزدلفة أقل ما يكون 7 حصيات، وإن شئت أخذت 70 حصى، لأن من تأخر في 3 أيام مع جمرة العقبة يكون رميه 70 حصى، لأنه في اليوم الواحد يرمي 21 حصى، 3 في 7 و3 في 21 يبقى كم؟ 63، و7 لجمرة العقبة تمام 70. فإذا أخذت لجمرة العقبة فقط ثم أخذت بقية الحصيات لأيام التشريق من غير المزدلفة أجزأ، ولكن بشرط ألا تأخذها من مسجد تقام فيه الصلاة، ولا تأخذها من عند الحوض مما رمي بها، لأنك أكثر الفقهاء يقولون من رمي الحصاة التي رميت بها لا ترمى بها مرة أخرى، وعند الشافعية لا بأس بذلك عند الحاجة، وهي رواية أيضا عند الحنابلة وقول عند المالكية، ولهم في هذا اعتبار آخر، وممنوعة قطعا عند الأحناف، لأن ما أدي به واجب لا يؤدى به واجب مرة أخرى، كالماء الذي توضأت به وجمعته في إناء لا يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى لأنك رفعت به حدثا، إلى غير ذلك. إذن الحصى تأخذه 7 من المزدلفة من أجل أن تكون مستعدا، ولا يشغلك جمع الحصى لجمرة العقبة يوم العيد، وبقية الحصى في أيام التشريق تأخذها من الطريق من الخيمة من أي مكان إلا من المسجد أو من مكان عند الحوض مما رمي به سابقا.